وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا قبل أن نتكلم على ما سمعناه من آيات الله البينات التي قرأها إمامنا في صلاة المغرب هذه الليلة، أود أن أنبه على ما يتعلق بيوم الجمعة. يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، فما طلعت الشمس ولا غربت على يوم من أيام الأسبوع أفضل من يوم الجمعة. يوم الجمعة فيه خلق الله آدم، يوم الجمعة فيه أهبط آدم من الجنة إلى الأرض، يوم الجمعة له مزايا كثيرة، منها وجوب الاغتسال فيه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كلمة واجب صدرت من ممن؟ ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن أعلم الخلق بالشريعة هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أيضا أن أفصح الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أيضا أن أنصح الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا عبر هذا التعبير غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كان لا يسوغ لنا أن نخرج عن هذا الحكم الذي أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام، واجب. ثم إنه قيده بقوله على كل محتلم، أي على كل بالغ، والبلوغ صفة تقتضي إلزام البالغ بما يلزمه شرعا. ويدل لهذا، أي لكون غسل الجمعة واجبا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ويدل أن هذا هو مفهوم الصحابة رضي الله عنهم، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس، فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه متأخرا فكلمه عمر عن تأخره، فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. قال: والوضوء أيضا، يعني واقتصرت على الوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فوبخه أمام الناس، قال: كيف تقتصر على الوضوء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا يدل على أنهم فهموا من قول الرسول فليغتسل أن الأمر على سبيل الوجوب، وإلا لما ساغ أن يوبخ عثمان بن عفان رضي الله عنه أمام الناس في مثل هذا اليوم. وليس لهذا الحديث معارض صحيح صريح، وإذا ثبت الحديث بلا معارض وجب القول بموجبه. ومن المعلوم أننا لو وجدنا في كتاب ألفه أحد الفقهاء فقال: وغسل الجمعة واجب على كل بالغ، فما الذي نفهم من كلامه؟ إيش؟ الوجوب ولا شك. ونقول: هذا المؤلف يرى وجوب غسل الجمعة على البالغ، فكيف إذا نطق به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أليس حكمنا بالوجوب حسب كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أولى من حكمنا بالوجوب حسب كلام الفقيه الذي ألف كتابا وقال فيه غسل الجمعة واجب؟ فلا، لا شك في هذا. ثم إننا نقول: كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب وهو ليس بواجب. هذا خلاف البيان. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يلبس على أمته، بل لابد أن يقول لهم القول صريحا واضحا. ولكن هل هذا الوجوب كوجوب الغسل من الجنابة؟ بمعنى أنه لو لم يغتسل لم تصح صلاته؟ الجواب لا، يعني لو صلى الجمعة بدون غسل فالجمعة صحيحة، فالصلاة صحيحة، لكنه آثم. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب. ولا أدري كيف يمكننا أن نجيب الله يوم القيامة إذا سألنا عن هذا وقال إن رسولي بلغكم أن غسل الجمعة واجب وأنتم لم تغتسلوا، إيش الجواب؟ ما نستطيع أن نجيب. لو ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح صريح يبين المراد لقلنا على العين والرأس. أما ولم يرد حديث صحيح صريح يدل على أنه مستحب، فإنه يجب علينا أن نأخذ بما دلت عليه كلمة إيش؟ واجب، ولا عذر لنا والله عند الله. طيب، بقي أن يقال متى يكون الاغتسال؟ في أول النهار أو في آخر النهار؟ الاغتسال للجمعة، ولهذا قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ومن متى؟ نقول أما كونه من طلوع الفجر فهو محل تردد، وأما كونه من طلوع الشمس فلا شك فيه، يعني وقته يبتدي من طلوع الشمس، هذا لا أشكال فيه. وقد يقال إنه يبتدئ من طلوع الفجر لأن النهار الشرعي يبتدئ من طلوع الفجر، لكن الذي يوجب التوقف هو أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت لصلاة أخرى فريضة. فلهذا أتردد فيما لو اغتسل قبل طلوع الشمس هل يجزئه أو لا. وما دام الأمر محل تردد فالأمر سهل أن نؤخر الاغتسال إلى إيش؟ إلى طلوع الشمس. كذلك أيضا من خصائص الجمعة أنه يسن أن يقرأ فيها سورة الكهف، سواء قرأها في أول النهار أو في آخره أو عند حضوره إلى الجمعة، المهم أن يقرأها لأنه ورد فيها فضل. ومن خصائص الجمعة أنها لا تجمع إليها صلاة العصر، يعني فيما لو كنت مسافرا وصليت في الحرم وأنت تريد أن تمشي بعد الظهر وتقول أنا أصلي العصر مع الجمعة حتى أستمر في السير، يقول لا ما يمكن. ليش؟ لأن الجمع الوارد إنما هو بين الظهر والعصر، والجمعة لا تسمى ظهرا باتفاق المسلمين. فإذا كانت السنة إنما جاءت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا نضم إلى الجمعة عصرا، والسنة إنما جاءت بين الظهر والعصر. ولأن صلاة الجمعة تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة، منها أنها ركعتان، والظهر يجهر فيها بالقراءة، والظهر لا يجهر، يتقدمها خطبتان، والظهر لا. إذا أدرك الإنسان منها أقل من ركعة صلى ظهرا، وإذا أدرك من الظهر أقل من ركعة صلى ظهرا. فمن أدرك أقل من ركعة في الجمعة فإنه لا يصليها جمعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. صلاة الجمعة لا بد فيها من عدد، لا بد فيها من عدد. الظهر لا، لو صلى الإنسان وحده صلاة الظهر صحت صلاته، لكنه إن كان ممن تجب عليه الجماعة كان آثما، وإلا لم يكن آثما. صلاة الجمعة لا تصلى في السفر، يعني إنسان مسافر في البر يمشي في يوم الجمعة حان وقت الصلاة هل يصلي ظهرا أو جمعة؟ نعم يصلي ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسافر وتمر به الجمعة، ولم ينقل عنه حرف واحد أنه أقام الجمعة في السفر. حتى في عرفة، عرفة متى كانت في عهد الرسول؟ في حجة الوداع، كانت يوم الجمعة، ومع ذلك لم يقم الجمعة، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الوادي وادي عرنة خطب الناس، نزل وخطب الناس ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. والفروق بين الجمعة والظهر تزيد على 20 فرقا، فكيف تلحق الجمعة بالظهر في جمع صلاة العصر إليها مع أنها تفارقها في أحكام كثيرة؟ والقياس أولا لا يكون في العبادات، وثانيا لو فرضنا جدلا أنه يكون في العبادات فإن جمع الجمعة جمع العصر إلى الجمعة لا يصح قياسه على الظهر لوجود الفروق الكثيرة بين الأصل والفرع. يعني لو قال قائل أنا بقيس الجمعة على الظهر وأقول إذا كنت تجمع العصر للظهر فاجمع العصر للجمعة، يقول لا يصح القياس، لأن القياس لابد أن يكون الأصل والفرع متساويان، لابد أن يكون الأصل والفرع متساويين، أما إذا افترقا في كثير من المسائل فلا يصح القياس. كذلك من خصائص الجمعة أنه ينبغي للإنسان أن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يكثر قائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا، أكثر من الصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، ثم أبشر بأنك إذا صليت عليه مرة واحدة سواء في الجمعة أو غيرها صلى الله عليك بها 10. إذا قلت اللهم صل على محمد صلى رب العزة والجلال عليك 10 مرات، وليس من باب جزاء الحسنة بعشر أمثالها، لا، صلاة يصلي عليك الله عز وجل 10 مرات. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. ونسأل أخانا، ما معنى صلى الله عليه؟ إيه؟ المغفرة، هذا قول، أو الرحمة، هذا قول. أسرع تفضل، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا الصحيح، بارك الله فيك. نعم، قال بعض العلماء الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، ولكن هذا خلاف الصحيح. لو كانت صلاة الله على الإنسان بمعنى رحمته لكان قوله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إيش؟ تكرارا. والعاطف يقول العلماء إنه يقتضي المغايرة، إذن فالصلاة غير الرحمة. وأحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالي رحمه الله: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهي أخص من الرحمة. ولذلك يجوز أن تقول اللهم ارحم فلانا، اللهم ارحم فلانا، بالاتفاق ولا بخلاف؟ بالاتفاق، في صلاة الجنازة نقول اللهم اغفر له وارحمه، لكن هل يجوز تقول اللهم صل على فلان؟ هذا لا يجوز إلا إذا كان تبعا أو كان لسبب، فالتبع مثل قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو لسبب، مثل قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأصح الأقوال في الصلاة أنها يا أخ في أي مكان ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أحسن، يعني بين الملأ الأعلى وهم الملائكة المقربون. ونقتصر على هذه الفوائد ونختمها بسؤال: من أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة فكيف يتمها؟ ها؟ يأتي بركعة ثانية على أنها إيش؟ طيب بارك الله فيك، استمع. ومن أدرك أقل من ركعة يصلي ظهرا. طيب انتظر في مناقشة، كم يصلي؟ وإذا كم مسافر يصلي؟ أربعة. طيب المسافر كم ظهره؟ إذن يصلي ركعتين. إذا أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة يصليها ظهرا، وظهر المسافر ركعتان. بارك الله فيك. طيب أحيانا ينقطع تيار الكهرباء في أثناء الجمعة ويكون ناس في السطح أو في القبو، هو القبو عندكم ولا إيه؟ وش يسمونه؟ أسفل ها؟ البدروم. ناس في السقف وناس في البدروم، انقطع التيار الكهربائي ولم يسمعوا المؤذن ولم يسمعوا الإمام، فماذا يصنعون؟ هل يتمون جمعة أو يقطعونها ويخرجون ولو في السوق أو ماذا؟ أنت ها؟ إيش؟ مطلقا أصبر يا رجال، ما أذنت لك تقعد. يتم لها جمعة مطلقا ولا فيه تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ السرع يلا، أنت أشرت طلبت الجواب، تفضل بدون تفصيل. هذا خطأ، الله يعافيك. نقول إن انقطع التيار في الركعة الثانية أتموها جمعة. لماذا؟ لأنهم أدركوا ركعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإن انقطع التيار في الركعة الأولى فإنهم يجب عليهم أن يخرجوا حتى يتابعوا الإمام، ولا يمكن أن يتموها ظهرا لأن الظهر لا تصح مع وجود الجمعة إلا إذا فاتت، وحينئذ نقول إذا كان هناك متسع ولو في السوق يجب عليهم يخرجون من المسجد ليتابعوا الإمام، وإن لم يكن هناك مكان فإنهم ينتظرون حتى يسلم الإمام ثم يستأنفون ظهرا لأنهم لم يدركوا الجمعة. وما دام الإمام لم ينتهي من الصلاة فإنه لا يصح أن يصلي الإنسان ظهرا والإمام لم ينتهي من الصلاة، وهذه مسألة تقع كثيرا. أولا بارك الله فيك، ليس من الأدب أن تقدم الاستئذان، خذ هذا الماء. طيب ننتهي على هذا في هذا التنبيهات، ثم نعود إلى ما قرأه إمامنا في صلاة المغرب، حيث قرأ من قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخبر هنا مؤكد بإيش؟ بإن الذين قالوا ربنا الله، وهذا هو التوحيد، يعني لا رب لنا غيره، لأن العلماء يقولون إذا كان ركن الجملة معرفة دلت على الحصر، يعني إذا كان المبتدا والخبر كلاهما معرفة فإن ذلك دليل على الحصر، فإذا قلت القائم محمد معناه لا قائم غيره، لكن لو قلت محمد قائم يمكن أن يكون غيره قائما أيضا. فالإخلاص والتوحيد في قولهم ربنا الله، وهل يكفي ذلك؟ أجيبه لا. لماذا يا أخ؟ أن لماذا؟ أقول لماذا؟ السؤال أحضر قلبك مع بدنك وتفهم السؤال، ها؟ صرح؟ اسرح، لا تسرح بعد اليوم، تفضل، ها؟ حاول استهل. هل يكفي التوحيد أو لا بد من إضافة عمل؟ لا بد من إضافة عمل إليه، يعني لا يكفي الإنسان أن يقول ربي الله، بل لا بد أن يستقيم على دين الله. ولهذا قال ثم استقاموا، وفي قوله ثم استقاموا دليل على أن الأعمال لا تصح بدون التوحيد. ولهذا قال العلماء من شرط الأعمال أن تسبق بماذا؟ بالإسلام أولا، الوضوء لا بد فيه من الإسلام، الصلاة لا بد فيها من الإسلام، وكذلك بقية العبادات. ويدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن أمره بماذا؟ أي أول ما يدعوهم إليه هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إذا أجابوا إلى ذلك دعاهم للصلاة. إذا لا بد يا إخواني من الاستقامة، فأولا أخلص توحيدك بإيمان لا كفر معه، ويقين لا شك معه، واتباع لا ابتداع معه، أخلص هذا ثم استقم على شريعة الله. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحد غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم، اللهم اجعلنا من المؤمنين المستقيمين. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. متى هذا التنزل؟ عند حضور الأجل، عند أضيق ساعة تكون على الإنسان، عند أحلك يوم يكون على الإنسان، عند فراق الدنيا، فراق الأهل والأموال والأولاد، إلى وطن جديد، وليس بوطن أيضا، إلى القبر الذي هو ممر، كما قال تعالى حتى زرتم المقابر والزائر لا يقيم. في هذه الحال الصعبة الحرجة تتنزل الملائكة لقبض أرواحهم، ملائكة إيش؟ ملائكة الرحمة، اللهم اجعلنا وإياكم ممن تتنزل عليهم ملائكة الرحمة، تتنزل عليهم. انظر ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من مستقبلكم ولا تحزنوا على ماضيكم، أنتم سعداء، أنتم قمتم بما أمركم الله به، فلا تخافوا على إيش؟ مستقبل، ولا تحزنوا على ما فات، الأمور والحمد لله حسنة ماضيا ومستقبلا. هذا نفي أن لا تخافوا ولا تحزنوا، وبعد النفي إثبات، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا بها. والبشارة أو البشرى هي الخبر بما يسر، وحينئذ إذا قالوا هكذا سهلت خروج الروح، سهل خروج الروح، وأحب الإنسان لقاء ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس الأمر بذاك، إن الإنسان إذا بشر عند موته برضوان الله عز وجل أو كما قال، فإنه حينئذ يحب لقاء الله. اللهم حقق لنا ذلك بمنك وكرمك، يحب لقاء الله. تقول له الملائكة التي يتوسع له الأمر وتتنزل عليه: أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه أيضا بشرى ثانية، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، تتولاهم الملائكة، تسدد أقوالهم وأفعالهم، ولا تتولاهم الشياطين، يعصمون من الشياطين بالملائكة. وفي الآخرة هم أولياؤهم أيضا، يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر وإيش، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أسأل الله لي ولكم ذلك، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. والميت يؤمن بهذا، يعني محتضر يؤمن بهذا، لكن تعرفون مع الشدة ربما ينسى الإنسان ما كان مؤمنا به من قبل، ولهذا تذكرهم: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. ونحن نؤمن بذلك ونتيقنه، لكن كما قلت لكم عند الشدة ربما ينسى الإنسان، فتذكرهم الملائكة: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، ضيافة من غفور للسيئات، رحيم بعبده، فيزحزح عن النار بالمغفرة ويدخل الجنة بالرحمة. ثم قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الاستفهام هنا للنفي، الاستفهام للنفي، يعني لا أحد أحسن. وسنعطيكم فائدة إن شاء الله، إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فهو أبلغ مما لو جاء بصيغة النفي المجرد. واضح؟ إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فهو أبلغ مما إذا جاء بصيغة النفي المجرد، لأن النفي الذي يأتي بصيغة الاستفهام يكون مشربا بالتحدي، أي متضمنا له. فإذا قلت: ما لا أحد أحسن من هذا، إذا قلت: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، صار كأنك تقول للمخاطب: ائتني بقول أحسن من قول من دعا إلى الله. إذن يقول الله عز وجل: لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وإذا شئتم فأروني من هو أحسن. أولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله، الدعوة دعوة إخلاص، ليس يدعو إلى نفسه، يعني عندما يقوم يعظ الناس أو يتكلم مع الناس أو يبين لهم أحكام الله وشريعته، ليس يريد أن الناس مثلا يعظمونه أو يقولون: ما أعلمه، أستغفر الله وأتوب إليه، لا، يريد أن يسلك الناس الطريق الموصل إلى الله، دعا إلى الله. وعلامة الداعي إلى الله أنه لا يكره أن أحدا يكون مثله في الدعوة إلى الله. وأما من كان يدعو إلى نفسه فإنه إذا رأى أحدا يدعو إلى الله كره ذلك، كره ذلك. وكراهة الخير للغير هي الحسد. لكن الداعي إلى الله يقول الحمد لله إذا اهتدى الناس إلى الطريق الموصل إلى الله سواء على يدي أو على يد غيري، ولكنه لا شك أن الإنسان يحب أن يكون اهتداء الناس على يده حتى ينال الأجر. طيب، ممن دعا إلى الله؟ الدعوة إلى الله يا أخواني هل هي واجبة أو سنة؟ الجواب واجبة. وهل هي فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، لكن إذا لم يقم بها من يكفي أو ليس في المكان من يدعو وجب عليك أن تدعو إلى الله. ولكن